خلاص العلم خلاص. طيب تختبر فيها إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. فين مالك؟ يحيى نايم فوق ولا ايه؟ أين يحيى؟ يحيى فين؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تفضل. مع الدرس السابع بعد الثمانين، وما زلنا مع كتاب أو باب اللباس قبل أن ندخل على باب الجنائز. إن شاء الله نبدأ فيه النهاردة، وبالجنائز إن شاء الله. لكن وقفنا عند حديث حذيفة، كان الكلام قبل ذلك على مسألة الحرير وحرمة لبس الحرير على الذكور. الذكور يشمل المكلف وغير المكلف، طيب، وأن التحريم يشمل اللبس والجلوس عليه وما شابه ذلك. قالوا عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. هذا سبق بالدرس الماضي الكلام عنه وعما فيه من فوائد، وأن النهي يشمل لبس الحرير والجلوس عليه. وسأتي الكلام عن مسألة الستائر الحرير وما شابه ذلك سأتي. قال المصنف عن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، عن لبس الحرير إلا في موضع إصبعين، إصبعين أو ثلاث أو أربع. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. والمعنى العام من الحديث أن الشارع حرم على الذكور أن يلبسوا الحرير، وإنما أتى الاستثناء في موضعين. الأول هنا في حديث عمر أن يكون قدر الحرير في الثوب في موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، يعني لا حرج أن تلبس، أن لا يعني أنك إذا لبست ثيابا من قطن أو صوف وما شابه ذلك فيجوز أن يكون هذا الثوب الذي أصله من قطن أو صوف أن يكون فيه قدر يسير من إلى إيه؟ قدر يسير من الإيه؟ من الحرير. وهذا القدر يسير مرده إلى العرف، مرده إلى الإيه؟ العرف، مرده إلى إيه؟ ها؟ لا مش العرف، الشرع، الشرع حد هنا خلاص. ها؟ طيب لو قال مثلا الشرع الا يسيرا قلنا هذا مرض الغرفه، لكن الحديث ايه؟ حدد موضع اسبوعين او ثلاث او اربع، اسبوعين او ثلاثة او اربع. طيب فهذا شيء يسير جوزه الشارع للذكور. ألا يزيد عن 4 أصابع بيد الرجل المعتاد. وفي رواية نهى النبي عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام، يعني الراوي يقول أن سلم ذكر هذا العدد من الأصابع، فيقول الراوي أنه أن سلم يقصد الأعلام. إيه الأعلام؟ أعلام يعني تطريز، يعني يعني هذه الأصابع ها تشبه إيه؟ أكنه تطريز في الثوب على الكم مثلا، يعني مثلا لو على الكتف هكذا ها إلى من الكتف إلى الكف كتطريز على الجانبين لا حرج. هقول حاضر، انت جيت امبارح؟ جيت امبارح وبتسأل كمان؟ يعني انت ما جيتش امبارح ولا جبت امتحان وجاي تسأل؟ الله المستعان، ده احنا قلنا سكتنا له، ده دخل بالحظيره مش بالمحمره. يعني جاب ايه يا ابني؟ في ايه؟ ما حد غيرك بيسأل؟ في حد شايف حد بيسأل؟ طب ليه بتحدث في الشيء؟ ليه كده بس؟ الذي عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية أن هذا القدر هو الذي يباح، لا يزيد عن 4 أصابع. لما؟ قالوا للشرع الذي خص ذلك. ولما؟ لأن الذي يلبس ثوب من قطن مثلا فيه هذا القدر من الحرير لا يسمى أنه قد إيه؟ لابس حريرا. فهذا كما ذكرنا هو فسر الراوي أن هذا يشبه التطريز اللي هو الأعلام، أي التطريز، والشيء على الجيب القميص الجيب مثلا أو على الكم وما شابه ذلك. وعليه يجوز ترقيع الثوب بالحرير، يعني ثوب من الصوف الخالص، آسف، من نعم من الصوف أو من القطن مثلا، يعني حال إنشاء الثوب لم يكن من إيه؟ من حرير ولا حتى أصبع أو أكثر، كان من القطن مثلا، فوقع فيه ايه؟ قطع، فيجوز ان يرقع بالايه؟ بالحرير. دي مسألة تشبه ايه المسألة ديت؟ مين فاكر؟ تشبه ايه؟ ها؟ تشبه ايه؟ تطبيب الإناء. خدناه في مسألة الأواني الذهب والفضة، التطبيب اللي هو ايه؟ اللحام. أيضا كما ذكرنا يجوز الترقيع والتطريز بشرط أن يكون هذا الشريط اللي هو بنرقع به لا يزيد عن ايه؟ 4 أصابع ايه؟ مضمومة. طب لو على الجانبين، على الكتف اليمين والكتف الشمال، يبقى هنا ايه؟ صباعين، وهنا ايه؟ بحيث يكون المجموع في الثوب كله 4 أصابع. مما يتعلق بذلك ايضا تحريم ان تكون الستائر من الحرير. قالوا ستائر الابواب والجدران، وهذا عام للرجال والنساء، يعني البيت يحرم عليه ان يكون ستائر من الحرير. قالوا لان هذا فيه الكبر والخيلاء وليس من صفات اهل الدين، واستثنى العلماء من ذلك الكعبة فاجازوا كسوتها من الحرير. قالوا لان هذا عليه فعل السلف والخلف بلا انكار، فلو يلحق بالكعبة لا المساجد الأخرى ولا البيوت. فرضا على ذلك أيضا، كتبت حاجة؟ ما كتبتش حاجة. طب ما أنت توصلي على أي حاجة من جمالي قوي، ما تكتب يا ابني، اكتب يا بابا. مسألة الحرير الصناعي، هذا لا يدخل في نص التحريم، هذا لا يدخل في نص التحريم. فالحرير الصناعي ليس مستخرجا من دودة القز، فهذا وإن شابه الحرير ولكن يجوز، لأن الأصل العامل إيه؟ الحل. دوما لما يكون مثلا الأصل فيه مثلا الألبسة والثياب والألوان الحل، فاختلفوا في شيء فنعود إلى الإيه؟ إلى الأصل. الأصل إيه؟ ها، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. طيب، فالذي يحرم عليه الدليل، والله أعلم. عود إلى المتن. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، هذا أيضا في الحالة الثانية، احنا قلنا إيه؟ يستثنى من لبس الحرير حالتان. الحاله الاولى ان تكون قدر ايه 4 اصابع. الحاله الثانيه التي ورد فيها الترخيص ذكر المصنف حديث انس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير اي ابن العوام في قميص الحرير في سفر من حكه بكسر الحاء، من حكه كانت بهما. قال متفق عليه. الحكه هنا ذكرت لبيان العله التي من اجلها جاز لهم او جاز لهما لبس الحرير. وفي رواية أنهما أي الزبير ومن أو عبد الرحمن شكوى من الشكاية إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما. في رواية لذكر الحكة وفي رواية ذكر القمل، والجمع بينهما أن هذه الحكة من أثر القمل. فالحد ها حكة بكسر الحاء. الحديث دليل على تحريم الحرير، لأنه لما ذكر الرخصة دل أن إيه الأصل في الحرير الحرمة، فلما رخص لهم الرخصة لا تكون إلا لمن كان إيه محرمة. مين ما هوش علم؟ مين معهوش قلم؟ تكتبش ليه يا احمد؟ ماشي. مين معهوش قلم؟ امسك قلم يا استاذ. يبقى المره احنا هناخده، والمره الجايه هنجيب قلم للباقيين. اتفضل اول 3 ياخدوا. اتفضل يا شيخ محمد ودي حسام، ان شاء الله المره الجايه نكمل ادي اخوك. طيب اذا لما قال رخص دل ذلك على ان الاصل في الحرير أنه الحرمة التحريم إلا. تفضل تفضل. لا، فالمشهور عند الأصوليين أن الترخيص لا يكون إلا في مقابل الإيه؟ العزيمة. فلفظ الرخصة يستعمل في حال الإباحة مع قيام دليل الحظر. نقول تاني الذي عليه جمهور الأصوليين أن الترخيص لا يكون إلا في مقابل إيه؟ عزيمة. ها؟ فلفظ الرخصة لما قال رخص له صلى الله عليه وسلم في كذا يستعمل في حال الايه؟ الإباحة مع قيام دليل الايه؟ الحظر، يعني الأصل العام أن الحرير محرم. فلما رخص لزيد أو لفلان أو لعمر أو لفلان دل ذلك أن ايه؟ ها الأصل التحريم. فلفظ الرخصة يستعمل في حال الإباحة مع قيام دليل الايه؟ الحظر. فهل الترخيص نسخ؟ لا. ها؟ وإنما يدل على استثناء في حال بعينه. وقد كان الحرير في أول الأمر جائزا، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا من الحرير ثم نزع، فكان ثم حرم على الذكور. من فقه الحديث فيه أن في الحديث دليل على جواز لبس الحرير للتداوي لمن به حكة أو القمل وما شابه ذلك. فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، بمعنى أن الحديث وإن كان ورد في حالة خاصة لهذين الصحابيين الجليلين في غزوة في سفر، فالعبرة بعموم الإيه؟ اللفظ، فيعم السفر والحضر ويعم الصحابة وغير الصحابة. طيب يعني مثلا السلام في الحديث قال جابر كنا مع السلام في سفر، فكنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا، فهل يقال بان هذا خاص بالسفر فقط؟ لا، في كل موضع تصعد تكبر، لان العله لما نكبر عند الصعود ونسبح عند النزول؟ قول يا احمد. ممتاز ما شاء الله، قول تاني كده، فتح الله عليك والله. نعم، كلما صعدت تتذكر ان الله اكبر فتكبر الله اكبر. لو صعدت بنايه يعني كبروج مشيدة، فالله أكبر. وإذا نزلت فالنزول سفل، فأنت تنزه ربك عن كل عيب. طيب، فهذه العلة هي التي بينت أن التسبيح والتكبير ليس خاصا بالسفر، بل في السفر والحضر. وكذلك هنا أيضا، وإن كانت الواقعة في قصة عبد الرحمن وقصة الزبير كانت في سفر، فلكنها خاصة، ليست خاصة بالسفر، وليست أيضا خاصة، أو ليست خاصة بهما، بل لكل من كان به هذه العلة. وجوز العلماء لبس الحرير للرجال لدفع كل علة، حتى جوز نقل الطبري بيقول أن أيضا الحديث يعم من به حكة ومن به ها أي علة. يعني مثلا لو ظهر داء ما، فوصف الطبيب للشفاء منه لبس الحرير، وعرف بالتجربة، فهذا اسمه سبب إيه؟ سبب ها كوني قدري، ظهر داء ما ها مستحدث، فكان علاجه في الحرير مثلا، عرف بالتجربة. ها، فهل يقال أن النص خاص فقط بمن به حكة أو قمل؟ لا، بل يعرف هذا بالتجربة، فيكون سبب، يكون سببا شرعيا، سببا قدريا كونيا. وقد ذكر النووي أن الحكمة باللبس الحرير لمن به حكة أن فيه صفة البرودة، وتعقب أن الحرير حار. وأيا كان الأمر فقد ورد النص في استعماله. وهنا إشكال، ألم يقل أن سلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها؟ قلنا بلى، قال ذلك. فكيف يكون شفاء في الحرير ومحرم على الأمة؟ إذن الإشكال بيقول قد قال أن سلم لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، وقد نهينا عن التداوي بمحرمات لأنها مستخبثة وليست بعلاج. فالجواب من وجهين: الأول أن الحرير لم يحرم لخبث فيه، يعني مثلا التداوي بدهن الخنزير، ها، هل كتداوي بالحرير؟ لا، التداوي بجنس الخنزير، بدهن الخنزير أو بشحم الخنزير أو بزيت الخنزير مثلا، التداوي به هل كتداوي بالحرير؟ لا. لما الحرير ها لم يحرم لخبث في ذاته، ولكن لعلة أخرى، وهي إيه؟ حتى لما تنظر وتتامل كده، الحرير حرم على ايه؟ على الذكور والرجال خاصه. ها، واجيز لمن؟ النساء. الذهب حرم على ايه؟ الرجال خاصه، واجيز لمن؟ فعله تحريم الحرير ليست كعله تحريم الخنزير مثلا، انما حرم الحرير لما؟ لان المرء اذا لبس شيئا ظهر ذلك على خلقه، ده شيء طبيعي في الفطرة. أنت ماشي على رجلك، زي ما تكون مثلا سايق عربية موديل السنة، أو لابس قميص مثلا، فدوما الحاجات دي بتظهر على أخلاقيات الإنسان وعلى تعامله مع الناس، شاء ما أبى سيظهر عليه، مهما أظهر تواضعا. لكن أنت راكب سيارة، ها، واخد بالك، أو راكب شيء من الرفاهية مثلا، أو تلبس ثوبا ثمينا، فبيظهر في مشيتك. حاول تتواضع، نعم، وبقدر ما، لكن هيظهر في كلامك، في تعاملك مع الناس. لذلك الشرع حرم على الرجال الحرير، ليه؟ لانه ادعى الى ادعى الى التنعم وترك الخشونه. ها، طيب، انما هذا من شيم، لو مساله التنعم شيم النساء، او من ينشا في الحليه. يعني ينشا في الحليه جبلت على حب التزين والتجمل. طيب، وإنما جمال الرجل في رجولته، الرجال قوامون على، فذكر معيار القوامة أن تكون رجلا. طيب، إذا العلة، إذا نرد على الإشكال، وين الإشكال؟ لو الرد من وجهين: أن الحرير لم يحرم لخبث فيه، وإنما حرم لعلة أخرى، بدليل أنه جاز للنساء، فلو كان الخبث فيه لحرم على الذكر والأنثى، وإنما حرم على الرجال كما ذكرنا، لأن هذا ليس من شأن الرجال، التخنع والتخلق بأخلاق النساء. الأمر الثاني أن المراد بالنهي عن التداوي بالمحرمات ما يكون داخلا في الجوف، طيب، أو مستعملا على مسام البدن فيدخل في البدن، وهذا الذي أجاب به شيخ الإسلام تيمية. أما ما كان ظاهرا كالحرير فلا، يعني دهانات من خنزير أو شراب من خنزير، كل هذا يدخل إلى البدن إما بالفم أو عن طريق الإيه؟ المسام. طيب، عود إلى ما في أسئلة، ما أنت شفت حد غيري بيسأل؟ بالله أنا شفت حد بيسأل تحت بدأت حد جاوب، ما فيش كلام، ده انتهى الأمر خلاص، ما في أسئلة، اكتب ورقة بعد الدرس إن شاء الله. قال المصنف: وعن علي رضي الله عنه، ها بتسأل برضه؟ الوجهة الثانية قال وأجاب بها شيخ الإسلام أن يحمل الحديث لم يجعل لها شفاء أمتي فيما حرم عليها على ما كان داخلا إلى البدن كشراب أو كدهان، طيب، وليس على ما كان ظاهرا كاللبس. هذا نعم، هذا جواب شيخ الإسلام. وعن علي رضي الله عنه قال: كفاني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. حلة تجمع على حلل وهي الثوب، سيراء هكذا بفتح بكسر السين وتحريك الياء والراء، سيراء اللي هو الحرير خالص لا قطن فيه، ولا هو حرير خالص. فخرجت فيها، أي لبستها ارتداها يعني سيدنا علي، فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، قال أي علي: فشققتها بين نسائي. هو علي كان له أكثر من امرأة؟ في الرواية قال: فشققتها بين الفواطم. مين الفواطم؟ عايزين أربع فواطم، أربع فواطم. قال: فشققتها بين نسائي. قال المصنف: متفق عليه، واللفظ لمسلم. قالوا: هذا وهم عند ابن حجر في قوله لفظ المسلم. لما؟ قالوا: لأن هذا اللفظ هو مذكور بحرفه ولفظه في الصحيحين، وليس لفظا لمسلم. واضح كده؟ من فقه الحديث قول علي: فخرجت فيها، يعني لما لبس هذا الثوب سلم غضب من ذلك، يظهر من ذلك أن عليا فهم من هذه الهدية أنه يلبسها، وقد ورد في رواية أخرى عند مسلم سلم قال له: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا. خمرا ممكن تقرأ خمرا، خلي بالك، خمرا بالتحريك جمع إيه؟ ثمار. بين النساء، وفي لفظ شققوا خمرا بين الفواطم، ده لفظ مرفوع وسيأتي. قال: فشققتها بين نسائي، وهما إيه؟ الفواطم الأربعة: فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها زوج علي، وفاطمة بنت أسد وليدة علي، وفاطمة بنت حمزة هي عمة بنت عمه، وفاطمة بنت شيبة هي امرأة عقيل أخي ثاني. الفاطمة الأربعة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأم يعني متخيل سيدنا علي كان أم اسمها فاطمة وزوجته اسمها إيه؟ فاطمة. فأمه فاطمة بنت أسد ابن هشام وليدة علي، والثالثة فاطمة بنت حمزة وهي بنت عمه، والرابعة فاطمة بنت شيبة ابن ربيعة وهي زوجة عقيل، ها عقيل أخو من؟ علي. نعم، نعم نعم بس هي حمزة أخوه، لكن هي فاطمة بنته إيه؟ ها نعم عم سلم، فاطمة بنته، ها بنت عم علي، يبقى كده دي لفاطمة الأربعة. نعم نعم وزوجة عقيل أخو علي. من الفوائد هنا أن المحرم على الرجل لبس الحرير الخالص، وهذا فيه إجماع. المسألة في الأول كان فيها نوع خلاف، ثم انعقد الإجماع الذي نقله ابن عبد البر والنووي على حرمة الحرير على الذكور. من الفوائد أيضا الحديث هنا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل إلى شخص ثوبا ما فلا يدل على حل لبسه إذا كان الشرع حرما. فلا يلزم من ذلك ألي أن يلبسه أو ينتفع به. يعني إيه؟ سيسأل سائل، إذا كان الذهب، إذا كان الحرير محرما، لما أهداه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي؟ لأن الحرير يجوز على وجه، وهو ها أن تعطى للمرأة. يعني في فرق، مثلا لما أنا أعطيك هدية إناء من ذهب، ها هل هذا يجوز بوجه من وجوه؟ ها هل يجوز أن يقتنى حتى؟ لو خدنا قبل كده القاعدة، ما جاز ما حرم إيه؟ ما حرم استعماله حرم اقتناؤه على هيئة الاستعمال. يعني يحرم أن تستعمل كوبا من ذهب، ويحرم أن تضع أيضا في النيش مثلا عندك كوب من ذهب حتى لو على سبيل ايه؟ التزين. لما الشرع يسد الذرائع، قد ياتيك مثلا اضياف ما عندك من اكواب هتنتهي فتحتاج الى ايه؟ اخرى، فتمتد يدك على ايه؟ على اواني الذهب. فالشرع بيغلق الايه؟ بتسال خالد؟ كمان بتسال؟ حد بيسال هنا؟ لحظة عشان ما انساش، بس عايزين نفرق بين حاجتين، بين ما يجوز اقتناؤه وله وجهة في الاستعمال، وبين ما يقتنى وليس له أي وجهة من الاستعمال. يعني أنت لك كرجل أن تقتني ثوب من حرير، لما تقول هذا في نيتي عندما أعقد على امرأة إن شاء الله في البعيد العاجل، اللي فيش قريب عاجل، طيب أعطيه هدية ليه؟ لمن أعقد عليه، ماشي يا أحمد؟ فهذا الحرير يجوز اقتناؤه ليه؟ ها لان له وجه من الاستعمال. لكن اقتناء الكوب من ذهب لا يجوز ان تقتنيه، لانه ايه؟ لا يجوز بحال من الاحوال. يبقى اقول تاني، فرق يا خالد بين حاجتين، بين ما يجوز، بين شيء يقتنى طيب وله وجه في الاستعمال فهذا يجوز ان تقتنيه. اما ان تقتني شيئا ليس له اي وجه من الاستعمال كاقتناء معالق ملاعق ذهب أو كوب من ذهب أو إناء من ذهب، وصل؟ وصل يا جماعة الفرق؟ طيب، ففارق بين ما تم، لحظة، فارق بين ما يتم اقتناؤه وإهداؤه، دي برضه مسألة تانية، عشان كده بقول لك صبر عشان ما تنساش، صبر. في فرق أيضا برضه من ضمن الحاجات، الاقتناء والإهداء. ممكن أعطيك هدية، ها؟ ثوب قماش من حرير، طيب؟ يجوز. لكن لا أعطيك هدية ملعقة أو ميدالية من ذهب مثلا، فما جاز استعماله بوجه، ما جاز استعماله بوجه يجوز اقتناؤه والإهداء به. قول كده تاني، كده الكلمتين دول كده تاني. يعني ايه يعني استعماله بوجه؟ ان هو في وجه تحريم، لكن جاز استعماله من وجه يجوز اقتناؤه والإهداء به كما فعل صلى الله عليه وسلم. وما حرم مسألة بيع الحرير، بيعه لمن انت بتسأل وانا بجاوب، انا نسيت بعدين، حاضر اكمل. بس ايه بقى حكم بيع الحرير؟ سيأتي بس فكرني بيه. طبعا من فوائد الحديث جواز تأخير البيان الى وقت الحاجة. ها انا قلت، انا هون تاني، ما جاز استعماله بوجه جاز اقتناؤه وإهداؤه. والعكس بالعكس، من كل وجه. طيب، من فوائد الحديث جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. هناك قاعدة أصولية تقول جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. إيه وقت الخطاب؟ خذ يا علي هذا الثياب من الإيه؟ من الحرير. ده في وقت الإيه؟ ها؟ الخطاب. هل في وقت الخطاب بين له أنك لا تلبسه؟ لو قال له ذلك لما خالف عليه. فيجوز تأخير البيان إلى إيه؟ يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. متى وقت الحاجة؟ لما لبس عليه الثوب. وصل كده؟ طيب، عاود إلى، طب في أي سؤال؟ ماشي، سؤال بس بسرعة. ها، قول يا حسام. أيوه. لا، اللي لو هيبيعها زي حكم بيع التماثيل كده، لابد إن هو يسيحها، لأن هي لا يجوز استعمالها بحال. والله الله أعلم. اتفضل. نعم نعم اتفضل. كم؟ اتفضل. عليه الموسيقى. الحماس كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالأراجيز والأناشيد. الموسيقى محرمة. يعني كدليل عام. قال المصنف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا الإسناد فيه انقطاع، لأن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى الأشعري كما قاله أبو حاتم. سعيد بن أبي هند الراوي عن أبي موسى الأشعري ليس بينهما، لم يقع بينهما لقاء كما قاله أبو حاتم، فهذا انقطاع. ولكن للحديث شواهد عند أبي داود، لذا فقد حسنه النووي. ولفظه، اللفظ الذي حسنه النووي، من طريق علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. هذا اللفظ شاهد للحديث الذي ذكره ابن حجر في المتن. وهذا الحديث مروي من طرق ثمانية عن صحابة سلم، فيها ثمان طرق يشد بعضها بعضا. مهم جدا الحاجات الحديثية ديت، مهمة إن شاء الله. ربنا ملائك تشرح لغيرك، وأنت كده تعطيهم فائدة حديثية، فائدة تاريخية، فائدة فقهية، حاجات دايما. يبقى حتى لو كان درس فقه، لكن برضو مهم جدا يبقى فيه برضو بعض النقاط، عشان يعني تبقى أنت الملت بالموضوع. القصص. قول لي بقى أنت كده بقى، الفاطمة الأربعة. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت أسد، أمه فاطمة بنت حمزة، وفاطمة زوجة أخي عقيل. إن شاء الله، جزاك الله خيرا. نأتي إلى حديث الباب، ذكرناه خلاص. نقول ورد في الصحيحين من حديث البراء قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، وذكر منها خاتم الذهب أو حلقة الذهب. والذهب محرم على الذكور، فلو من ولد له ذكر جاء للأب بهدايا منها خاتم ذهب، فلا يجوز أن يلبس الصغير الذهب، لأن الحديث قال: على ذكور أمتي. نعم. ها ذكر منها خاتم الذهب او في روايه حلقه الذهب. من فقه الحديث ان الحديث دليل على اباحه الحرير والنساء، اباحه الحرير والذهب للنساء. قال البيهقي: واستدللنا بحصول الاجماع على اباحته لهن اي النساء على نسخ الاخبار الداله على تحريمه فيهن خاصه. يعني ايه؟ يعني بيقول ان الاجماع على اباحه الذهب للنساء يدل على نسخ الادله التي حرمت الذهب عليهن. يعني في اول الامر كان هناك التحريم عام، ثم اتى الاجماع فخص النساء وحرم الذهب على الرجال. قال ابن عبد البر: لا خلاف ان لبس الحرير والذهب للنساء حلال. قال النووي: اجمع المسلمون على انه يجوز للنساء لبس الحلي والفضه والذهب كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال. قال: لا خلاف في شيء، لا خلاف في شيء من هذا. عندنا الادله العامه او ما ينشا في الحليه. وعن مجاهد كما عند ابن ابي شيبه بسند صحيح، قال مجاهد: رخص للنساء في الحرير والذهب. ثم قرأ الآية: أو ما ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. وعندنا حديث العيد لما سلم أمر النساء بالصدقة، قال رب فتصدقنا فجعلنا يلقين الفتخة والخواتيم في ثوب بلال. وهذا عليه إجماع، لذلك قالوا أن فتوى الشيخ الألباني عليه رحمة الله يعني التي قال بحرمة الذهب المحلق على النساء قالها ولم ينسبها لاحد من السلف او الخلف، وانكر دعوى النسخ وخالف في ذلك جماهير السلف والخلف. المحلق اي شيء بيكون حول المعصم، بلك حول الرقبه محلق، والله اعلم. قال المصنف: عن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه. قال رواه البيهقي. قول المصنف رواه البيهقي لو عزاه لأحمد، أحمد أعلى منقبة ومكانة لكان أفضل، فهو أحمد متقدم وهو أجل من البيهقي. هذا السند وإن كان فيه ضعف ولكن له شواهد، له شواهد تقويه. في فقه الحديث، هذا الحديث له قصة. أن أبا رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين الصاحب الجليل رضي الله عنه وعليه ثوب مطرف من خز، يعني ثوب كده سمين، فقلنا: يا صاحب رسول الله أتلبس هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب، قال إن الله يحب أن يرى إيه؟ اثر نعمتي. دايما الناس عايزين الشيخ يلبس ايه؟ هدوم ايه؟ مقطعه، هنا ناقص بس يمشي يمد ايده للناس. كل من حرم زينه الله. الزهد ليس في ثوبك وليس في سيارتك، الزهد في قلبك حينما تتنعم بهذا النعيم، نعيم الدنيا. وهذا النعيم اتى فبفضل الله، ذهب فلا يضر. كم من اناس يموتون اذا فقدوا المال. هؤلاء جعلوا المال ايه؟ في قلوبهم، عاشوا عليه وماتوا عليه، عادوا عليه ووالوا عليه. اما المؤمن فلا، ان اتت الدنيا فنعمل، نعمل من الصالح لليه؟ العبد الصالح. لما مر ابن حجر قاضي قضاة مصر في موكب من الفخامه بمكان، ها هو قاضي قضاة ان صح التعبير، فمر على يهودي في شحمه وزيته، فقال اليهودي: تقولون ان رسولكم يقول ان الدنيا سجن لايه؟ مؤمن وجنة الكافر، وأنا في هذه الحالة وأنت في هذه الحالة. بما أجاب عليه ابن حجر؟ قال: أما أنا على ما فيه من نعيم فإذا ذهبت إلى الجنة فهذا يكون إيه؟ بالنسبة لي سجن، وأما أنت فإذا ذهبت إلى النار فأنت في الذي فيه الآن جنة. الله المستعان. فدايماً يعيبون الشيخ فلان بيتكلم عن الزهد وراي نزل من عربية 5 7 10 متر. ها بيحسدون الناس على ما يتم الله من فضله. طيب. نعم. فاهم فاهم ان الزهد لازم يبقى ايه الشيخ يكون هدومه مزيته ومقطعه، ايه المشكله؟ ها هو حلال للناس حرام عليهم؟ ها، من أراد أن يعني، وإن كان أحيانا في الحديث البذاذة من الإيمان، أحيانا حاضر، أحيانا أن الإنسان صاحب النعمة أحيانا المرء يميل إلى، لكن ليس هذا هو الأصل. الله يحب أن يرى أثر النعمة. لما؟ لأنك إذا كنت ذا نعمة ومشيت بالثياب أقرب الفقراء، فأنت بلسان الحال تظهر إيه؟ وكأنك إيه؟ فقير، وكأنك لا تظهر هذه النعمة عليك. يعني إيه؟ نعطيك مثال، ولا جايب لك أفخم ثياب معايا خالد، وأنت كل يوم رايح مثلا للعمل أو المدرسة بثياب مقطعة، هيقول لك يا ابني أنا فين اللي جبته لك؟ أنا مش من كافي. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، والله جل كفيك وأويك وطعمك وسقاك، وفي الآخر تمشي الله جل يحب أن يرى ذلك. لما؟ هذا نوع شكر. وأعماله آل داود، فده من العمل. لكن الناس فاهمة الزهد غلط. البذاذة هو الميل إلى التقشف، وسائل لا لا لا لا لا، ليس في ذلك. لذلك في الإشكال سيأتي عند أبي داود بسند صحيح عن أبي أمامة أن سلم قال: إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. قالوا البذاذة هي الرثاثة، رثاثة الهيئة والتواضع. فقالوا يعني كيف نجمع بين إظهار نعمة الله عليك في حذائك في ثوبك في ها، وبين حديث البذاذة من الإيمان؟ أجاب الطحاوي عن ذلك بأنه لا تعارض، فأنت بإظهارك التجمل أحيانا لك أن تعمل بالحديث الآخر، أحيانا تظهر البذاذة وهي من باب التواضع وكسر النفس. وكسر النفس. نقرأ كلام الطحاوي رحمة الله عليه. قال: البذاذة التي لا تبلغ بصاحبها نهاية البذاذة التي لا يعرف بها صاحب النعمة من غيره. يعني يصل الى حاجه درجه من التقشف، ان هو ايه ها يعني لا يتساوى مع افقر الفقراء، فبيقول مش هذه البذاذه. قالوا: اما حديث الباب ان الله يحب ان يرى اثر النعمه، فمراد به النعمه التي ترى على صاحبها بلا خيلاء ولا اسراف. قال: فاللباس المحمود هو البذاذه التي لا بذاذه اقل منها، الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قال المصنف: وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي والمعصفر. قال رواه مسلم: عن لبس القصي والمعصفر. القصي سأتي بالسين، القصي ألف لام قاف، قاف فتحة قاف. يا جماعة بعدين بحس إملة القاسية يا جماعة في إيه؟ قال: وعن عبد الله بن عمرو قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ رواه مسلم. وفي رواية قال: اغسلهما بل احرقهما، يعني الثوب المعصفر. القصي ثياب كان يؤتى بها من مصر، وهي من نوع من الحرير. اما المعصفر هو المصبوغ بالعصفر، يعني لون اصفر فالحديث يدل على ان المعصفر هذا جائز للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: امك امرتك بهذا؟ هذا يجوز للنساء، ولكن هو قول الحنفية ومعتمد الحنابلة اللي بيصبغ بمادة العصفر، بيكون أصفر لامع جدا. نعم والله أعلم. وفي رواية أن هذه ثياب لا يلبسها، هذه ثياب من ثياب الكفار، قال: فلا تلبسها. والشافعية والحنفية قالوا بجواز لبس المعصفر، واستدلوا على ذلك بالأدلة التي جوزت لبس الأحمر وبينهما فارق. فقد كان صلى الله عليه وسلم في حديث البراء عند الشيخين يلبس حلة حمراء، قال البراء: ما رأيت شيئا أحسن منها. والراجح التفريق بين المعصر الذي أتى النص بتحريمه للرجال وحل اللون الأحمر. قال ابن حجر، قال البيهقي: لو بلغ الشافعي الحديث لقال به. أي حديث؟ النهي عن اللبس، لأن الشافعي يقول بجواز المعصر، فقال البيهقي: لو بلغ الشافعي هذا الحديث لقال به، لأنه قال أي الشافعي إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي. في الحديث دلالة على جواز العقوبة بالمال، لأنه قال لعبد الله بن عمرو: ها اغسله بل احرقه. وهذا الحرق، الأمر بالحرق، نقول والله أعلم أنه منسوخ، لأن رواية الأمر بالحرق عند مسلم أتى في السنن أن عبد الله بن عمرو لما أتى بعد ذلك سأله: ماذا فعلت في الثوب؟ قال: إيه؟ حرقته. قال: ألا شققته لبعض نسائك؟ ألا كسوته بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء. فوالله أعلم أن الأمر بالحرق نسخ بعد ذلك لإيه؟ إلى استعماله للنساء. باب الجنائز. الإنسان الذي لبس حلة حمراء، فالأحمر والله أعلم الجمهور على الكراهة، حديث البراء: رأيت مسلم حلة حمراء لم أرى شيئا أحسن منها. حديث مسلم. المعصر لا، في كل شيء، في أي داخلية وخارجية. باب الجنائز بفتح الجيم لا غير، جمع جنازة بالفتح والكسر، يبقى الجنائز فتح الجيم لا غير، جنائز لا يقال جنائز، جنائز مفردها جنازة وجنازة، يبقى المفرد له ايه؟ قراءتان، الفتح والكسر، جنازة وجنازة. أما الجمع جنائز فلا قراءة فيه إلا ليه؟ الفتح فقط، يقال جنائز. وهو الميت، وقيل أن الجنازة بفتح الجيم للميت وبكسرها للنعش عليه الميت، يعني لما يكون النعش فيه ميت يقال جنازة، وإذا كان الميت فقط ها يقال جنازة. الله أعلم، رحمكم الله. فإذا سأل سائل لما أتى بهذا الباب هنا، باب الجنائز، وكان محله أن يذكره عند باب الفرائض والوصايا في أخريات الفقه، قالوا إنما ذكر درج عمل المصنفين على ذكر الجنائز في باب الصلاة لأن أهم ما ينفع الميت ليس أن يوصي وليس أن يورث، إنما أنفع ما ينفعه أن ندعو له وأن نصلي عليه، فهذه تكون منا شفاعة له إذا ذكرت في هذه الأبواب. بدأ المصنف بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا، الحديث الأول باب الصلاة، لأن أهم ما يحتاج إليه الميت ليس أن يوصي وليس أن يورث، ولكن أن يدعى له وأن نعلم أحكام الصلاة عليه، الله أعلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هاذم بالذال، هاذم اللذات، الموت. قال: رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وهذا الحديث حديث حسن، وإنما نزل إلى درجة الحسن لأن في سنده محمد بن عمرو بن علقمة، وهذا مختلف فيه، وثقه النسائي مرة وقال في مرة أخرى لا بأس به، وقال عنه الذهبي: شيخ مشهور حسن الحديث. قال ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام، فحديثه حسن. الرواية هنا ذكر ابن حجر هاذم بالذال، وقد وردت في طرق أخرى هادم وهازم بالزاي. نقول تاني، في ثلاث روايات لهذا الحديث: هاذم بالذال، هادم بالدال، وهازم بالزاي، ولكل معنى. أما رواية المتن التي ذكرها المصنف هاذم أي قاطع، بالذال بمعنى قاطع، فالموت ذكره يقطع تعلق القلب بالدنيا. الأصل في الإنسان أن يعلق، أنه معلق بالطين، خلق من طين فمعلق بالأرض، والحياة اثقلتم إلى الأرض، إلى آخره. فالموت هازم بالذال أي قاطع لتعلق القلب بلذائذ الحياة. الرواية التالية هادم من الهدم بنفس المعنى، يهدم تعلق القلب. أمر الثالث هادم من الهزيمة أي يقهر تعلق القلب بالدنيا، فالمعنى واحد. ففي الحديث دلالة على أن الإنسان ينبغي دوما أن يكون ذاكرا للموت، لا يغفل عنه، لأنه حق. فمهما اختلف الملحدون وتناكروا في وجود الله، فالجميع أطبق على حقيقة الموت ما أنكروه. فالإنسان ينبغي أن يكثر من هذا الأمر، لأنه يرغب في الآخرة، ويقلل من تعلقه بالدنيا وإسرافه فيها. قال ثابت البناني: طوبى لمن ذكر ساعة الموت، وما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. كل إنسان كان الموت أكثر ذكرا، رؤي ذلك في إقباله على الطاعة، لأنه يعلم أنه إيه؟ ها، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ ها، قال أننا ملك لله وإليه راجعون. فمن كان عالما أنه لله راجع فليعمل لهذا اليوم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ها، هترجع، هتروح فين؟ فأين تذهبون؟ وعن شرحبيل قال أن أبا الدرداء كان إذا رأى جنازة قال: اغدوا أي أكملوا الطريق فإنا رائحون، أو قال: روحوا فإنا غادون. موعظة بليغة أي هذه الجنازة، وغفلة سريعة، كفى بالموت واعظة، يذهب الأول فالأول ويبقى الآخر لا حلم له. يعني ايه لا حلم له؟ يعني الناس بيشوفوا الجنازه كل يوم وكأن شيء لم يكن. ها، يبقى بيقطع نفسه على القبر اللي مات قريب له، او هو يخرج من القبر خلاص، يخرج من سور المقابر، ها، وكأن شيء لم يكن. اللهم احسن عاقبتنا وخاتمتنا، اختم لنا بخاتمة السعادة، وارزقنا في سبيلك شهادة. مرة قريبة إن شاء الله نبدأ بحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. صلى الله على النبي، وجزاكم الله خير. أي سؤال تفضلوا. لازم تسأل كل مرة، أنت مفيش مرة تعتذر عن السؤال. بمعنى ماشي، ما حله في نفس الوقت هو الذي قال: لم يجعل شفاء موته في محرم عليه. ماشي، ما في حديثين بينهما ظهرهما التعارض. ما انت تقول ان الناس ما حلوا، تعالى لم يقل شفاء موته في محرم عليها، لم يجعل شفاء موته في محرم. طب ما هو الذي قال ذلك؟ التعليق يقال ان يكون مشروب مقبول او مدعو. اه، طب في حاجه ثانيه، مش محرم ومش مقبول ومش مشروب، على وجه السلوك ده. انا هرد على قول اللي كان، لحظه، نعم، السلوك ده لسه مقبول ولا وادي محرم. اه، بس دي هي اللي مثال الاستشفاء. نعم اللي بيلبس ثياب المرأة هل لبسها للاستشفاء طلبا للشفاء؟ لا انا بتكلم في مش في مش على شفاء امتي، كلام على ايه؟ على الادويه، حاجة. على الادويه وليس على التشبه. هذا باب غير هذا الباب، والله اعلم. انت بتتكلم على مساله الايه؟ التشبه. ها لكن بتكلم على ايه؟ على باب الادويه، طلب الدواء، ها، بدم الخنزير، بشحم الخنزير، طيب، او بالحرير، الله اعلم. تفضل يا قال أمك أمرتك بهذا؟ لا لا، حديث البراء عليه السلام قال البراء رأيت السلام في حلة حمراء، ده حديث البراء مش حديث علي. لا لا لا، سجارة التنور دي في المعصر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عبد الله بن عمرو بن العاص يلبسه ثيابا معصرة، فقال أمك أمرك بهذا، ده بخلاف الحديث في الحلة الحمراء. لا لا، في هو الحديث في رواية مسلم قال اغسله بل احرقه، رواية أبي داود قال ماذا فعلت؟ قال أحرقته. قال ألا أكسوته بعض أهلك؟ لا مش شاذ، لا لا مش انه اتى بعد ذلك، بعد هو حرقه فعلا، قال انا حرقت. فريد ابو داوود فيها زياده ليست في مسلم، يعني قال له خذ هذا اغسله واحرقه، فراح حرق، فقال انت عملت ايه؟ انا حرقته. قال اول كتبته بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث احنا عندنا طبعا الاصول الشرع في عند الاصوليين يجوز النسخ قبل الايه؟ قبل التمكن من الفعل. لما قال اواني الكفار اغسلوها، ثم قال بل اغسلوها. ها؟ أوائل المشركين، نعم.